أين القارئ؟ حد ما عمل الدور يا طبعاً. نعم. أنت عندك وضح المثال؟ أيوة نعم. ليش ما عندك شرحة؟ نعم. ما عندك شرح هو؟ تصرح. عندي. تصرح عندي. موجود أيوة. وزلنا جنبه. ها شيخ تمام كده. ياسين عندك؟ نعم. ياسين عندك؟ ناصر؟ ياسين ياسين. ياسين؟ والتفضيح ياسين على على ياسين لا هذا ثلاثة كل ايه انتح المثال ايوه التصريح ياسين على كل ايوه ياسين ياسين على التوضيح ايوه هذه الكتب كلها في كتاب واحد وطيب ياسين حاشية ها ياسين هو حاشية على تصريح بكل حال إن الزبهة لا يحن للدول الدول العربية أنا أبي سلسموني مع مع إيش؟ حاشة الصبان لا حاشة الصبان وبعد الزبهة لا يدعو سيس كإسماعي اللي هو لك شغية أيه خضري يدعو سيس خضري وواحد اسمه بوزل كمان يدعو سيس التصريح مع ياسر اسمه إيه؟ التصريح مع ياسر هذه كم ما درست واحد منها ما تقدر تقاومها تقاوم المدرسة ولكن إذا درست واحد من الكتب هذا يكفي إذا درست الاسموني مع أحد عشان السبب يكفي إذا درست يعني التصريح يكفي بس بدأنا باسم الله وين المحل اللي تعينه أنا في نواصل كده يا سيدي بداية النواصل هذا بسم الله الموضوع النواصل الأفعال التي تطبخ الداخل عن المبتدا والخبر فترفع المبتدا تشبيها بالفاعل لا يوقع مسمها وتنصب خبره تشبيها بالمفعول لا يسمى خبره وهي هذه الأفعال وهي هذه ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام أحدها ما يعمل هذا العمل مطلقا وهو ثمانية كان وهي أم البأ وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس تمام قال الله تبارك وتعالى وكان ربك قديرا اعرف هذه الجمله ايش الله عليك كان كان فعل ماضي ناقص كان ارفع صوتك كان فعل ماضي ناقص تدخل على المبتدا والخبر نعم ارفع على الاسم وتنصب الخبر اسمع وكان ربك ربك اسم كان وهو مضاف كاف خطاب مضاف إليه لمن ينوع الإضافة؟ إضافة نكرة للمعرفة لا إيش نجم الإضافة؟ إضافة معنوية ما تقول نكرة هذا قول كذا إما أن تقول لفظية وإما أن تقول معنوية معنوية ولما كانت معنوية؟ إضافة النكرة للمعرفة ولما كانت معنوية؟ لأنه يعني ليست في تقدير الانفصال نفط النكرة للمعنى لأنها لأنها تفيد المعنى للمعاني فهو يفعل التعريف لذلك تسمى معنوية. لازم تعرف سبب التسمية هذا. إضافة النكرة إلى المعرفة. ها؟ تسمى معنوية محضة كمان، لأنها تفيد معنى من المعاني وهو التعريف. رب النكرة، ولكن لما قال إيش؟ ربك أضيف إلى المعرفة وهو الضمير، صار إيش؟ معرفة. وأما إضافة النكرة إلى النكرة فذلك إيش؟ معنوية، لأنها تفيد إيش؟ معنى من المعاني وهو التخصيص، ولا تفيد التعريف. معروف عندكم، ولكن بعدين إذا سألتم عن هذا ما تخلون عليه. ما يأتي واحد من الهواب أطلع واضح. وكان ربك إيش؟ قديرا. ليش عرب؟ خبر كان. خبر كان منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. ها؟ منصوب. الثاني ما يعمله هذا العمل، ولكن بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء. وهو أربعة: كان، ماضي يزال، سوف أجل. هذا ما سواه ابن عقيل. زال ماضي يزال، فخرجت زال ماضي يزول، أي يزول، وزال التي ماضي يزيل. هذه إيش؟ هاتان إيش؟ هامتان. واضح؟ نعم. 232 يا شيخ. طيب، مثل قوله تبارك الماضي يزال وبارحة وفاتية منفقة مثالها بعد النفس مثال زال ماضي يزال ولا يزال هنا مختلف. وبارحة مثاله لن نبرح عليه آكف، ومنه ومثال فتئة فالله تفتق. وقوله فقلت يمين الله أبرح قاعدة. بغير القسم، ولكن الكثير يحدث بعد القسم، مثل الله تفتق تفتق. أبرح. إيش هذا الآن ده؟ إنها كثير بعد القسم؟ يا شيخ أعرف الآية. كثير نافي الحذف النافي بعد القسم؟ نعم. هذا القسم. إنه هو الذي جاء في القرآن. وجاء في هذا البيت كمان. أعرفه. من يعرف؟ يمين الله. فقلت يمين الله أبرح قاعدة. أعرف يعني. فقلت يمين الله أعرف. أيها الناس. قلت قال فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك. التاء التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. يمين الله مبتدا. لا ايش نقول انا وصلت قلت ها ولما قال على وزن فعل. لا انت ما تعرف قاعدة ايش سجرها الى قلت لما شيخ ايش اصله قلت قال هذا اللي ما يعرف البيت اللي في الصرف في الصرف يعني في لم يتلف ما يعرف ما قل لي فايد كلاف سكلا عيني في ساعة ثلاثة وكانت بكل أجمالي متصلة أمنوني قلت ما يصفرون هذا جبر أصله قولا لا خلي قابل نحن الآن بالنسبة إلى الاتصال الاتصالي معناته أصله تحركة الواو وفتح لا لا لا لا ما ذلك طيب اتغى ساكنين لا لا اتغى ساكنين لا لا قول لي ابن مالك الأمر ثلاث عاد وكل لي فايد ثلاثة ولذلك عمد فمن هو يكون اعتقد فانسة تلك العين المتقلة اللي ما يعرف هذا البيت اللي ما يعرف صرفها تصريف هذا الكلمة هذه مثلا لو قلنا اتغى ساكنين لا لا لا ما في فايد طيب نرجع للأصل لا قلت أسمع أسمع أسمع أصله قولت أيوة. أنت ولا الآن الآن قدمنا إيش نقل الحركة اللي التي على الباب إلى الفاء ولكن إلى الفاء بعد قلبي الفتح هذا ثم لأن ما في فائدة في ذكر الفتحة إلى الفتحة لأن أقوله قاولت الباب عزم فاهم ماذا؟ تحركة اليوم الفتحة ما قبلها في كل وطريقة ثم بعد ذلك نقلنا قبضا الحركة التي على الباب هذا وهي الفتحة قبضنا كيف؟ قبضنا أعطتنا الوضع منها حركة من ذلك إيش؟ الباب وهي الضمة إلى الفاء إذا قلت إلى القاف لا تحملها فحذفت ألفها العين هذه الاتصال ساكن لأن ألفها ده ساكن واللام ساكن وصار وقالة الضمة وقطارة الضمة موجودة قلت لتدل على أنها من ذوات الباب عن الكلمة حدثه باب نعم وكذلك بيعت ديوه أصله بيعت بيعت انتبه حركة اليوم فتح ما قبل سكر بتاليفا ثم بعد ذلك يقلت حركة العين هذا وهو الفتح بعد قلبها ايش كسرة الى الباء هذه هاي ملا فصارت محرزيفة أليف هذا فصارت بيعت هذا معنى قلب مالك في هذا المسيرة من ثلاث عاد وقل لي فايد ثلاث شكل عيني وكانت بثلاث أجمالي متصلة أمنوني وإذا فتح نكون فمنها حكم جانسة ليش نحرق نفسك الألياء ألف ها؟ قلت نفسك الألياء ألف؟ نعم ليش؟ لأن من تحرقها تحرق اليوم فتح ما قبلها لا لا لا لا ونقلبها لا لا لا لا فقط هذا يفعل لا هذا وقعت بعد الفتح لأن أصله ضيعته وقعت بعد الفتح تقلب عليك نعم وحقيقة تقلب عليك ولو وقعنا مثل ما هي إيه إيه ما تقلب قلنا بيعته ها ولو قلنا بيعته ما في يا أخي اسمك بيعته جاء محل اللي بدلت تقول نتركه هذا ما هو على ديك يا هناك متحركة ووقعت بعد فتح لازم الكسرة ليه جبتها؟ ها؟ ليه جبتها كسرة؟ الكسرة جبتها بعدما قلبت لي هذا أنفا يعني أتيت بحركة لي هذا نعم هذا السبب كله هالسبب. طيب هذا خلاص ابن واحد هذا انسان بس شوف كمان لما يتبع معلش انا ماشي معك هي ما تفضل اسمع اليا هذا تقلب فتحه تقلب اليف انت حلوك لها مفتح ما قبلها ثم بعد فصارت باع باعته انا الان نقلنا نقلت حركة العين هذا هو وهي الفتحة وهي الفتحة وكانت تعطينا ما تقلب نعم صحيح نوقيلة حركة ومنها اعطت قال لك الرومان اعطت من كان يسكر لازم تقلب الفتحة هذا الياء على الياء هذا كسرة ليه؟ لا لا لأنها يعرف أنها من ذوات العين من ذوات الياء ما هم من ذوات من ذوات الواو ولا من ذواتيس الأحفاء عند أصله هذا ولذلك تقلب ثم تنقلب إلى الفاء فصارت بعته هذا الألف الآيات الألف ما تقلب الآيات اللي يفعل لا قلبة ألف معنى ولكن باقي على الفتح باقي الياء هذا على الفتح إلا أنه ما بقي ولا تقلب منه ولكن الآن إذا اتصلت بهذا ما أردت عبودا يعني اعطت فمنه اعطت موزان تلك العين تقلب الفتحة هذا الذي كسرة أيوة. نعم ثم تنقلب إلى الفاء نعم ليدل ذلك على أنها من ذوات الياء ليس من ذوات الواو ما هو من ذوات الواو طيب ولو قلنا مثلا كما هي لا يعني هذا ما هو على كيفه طيب مثل قولته لا إيه؟ قولته هي تتركها على قولته لا اذا مثلا نقلنا حركه الواو الى الفاء الى الفاء الكلمه اذا نقلنا حركه الواو الى فاء هذا بعد ما تقليب الاعلان سبقه الاعلان موجب الاعلان وهو قلب الواو الف طيب لما نقلب الواو الى الفاء لما نقلب الواو في واو بقولته الى الف ليدل على انها بانها اصلها واو انت شوف اللي بيقرا منه وإذا كانت الحركة هذا صح متى بيحكم وقعدت يخرج ومنه أعطت مجالسة تنقل الحركة لضام هذا وحركة الياه هذا تنقلها إيش من بعد ما قلبتها إيش وتنقل فتحة إلى فتحة هذا ما صح فتحة إلى كسرة لو أنا لتصح الياء ما لي كسرة ما قولت فيها كسرة ولا بايعت فيها كسرة لا نمطل حركة الياء بعد قلبها كسرة لتصح الياء حضر ما تصح الياء ما في محل صحة الياء لازم لابد من قلبها من قلبها قريب اخي انت تقلب على بلدان في هذا لا اقول لك هو هذا ما في ما في الطريق الياء واذا فتح واذا كانت عين الكلمة هذا فتحة يعني تقلبها يا تقدر أن قلبها يا فتحة ثم تنقلها إلى الفتحة فيحذف لي هذا الانتقال الفتحة فصارت قلت وبعت آسف يا هذا يا حمزة خلونا أنا حمزة يؤيد لا هذا يؤيد الرومان ما هو أنا يؤيد مؤجل كما ترفضون كل ترفضين الأفضلون في القافية والحزمون ما تشوف الطريقة التي يعني في تسلم الياء لا ما تسلم لا يمكن أن تسلم على هذا لا ما يمكن تسلم أمشي بين المحلين بين الأصل ها؟ عندك أنت وين المحل اللي نحن فيه؟ الكتاب يا شيخ قلت يمين الله كان يمين الله ليس عربي يمين الله مبتدا مرفوع بالضمه اهو يمين الله مبتدا مرفوع بالضمه مضاف ومضاف اليه وين خبروه؟ ما حدوث تقديره قسم اهو تقديره قسمي لا محدوث لوازم ولا وجوبا؟ وجوبا ولما؟ لبعد القسم لا ما شفت وليمة قسم صريح يا شيخ لو ما خلصت هي عرفت صريح القسم ها يقول له ما قال خبر يعني معناه من المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوبا ان يكون خبرا للقسم الصريح اريد منه ان يقول لانها خبر قسم صريح هو قال ما قال قلت يمين والله يس نعم وين جواب القسم القسم لابد له من الزوال هات يا ولد لا تنظر في الكتاب طبق ما تعلمون الا وين الجواب لا على في سوره يوسف تالله تفتر تقول يوسف وين جواب القسم هنا انا صافي ما جرها سوره حتى تكون حرفا هل هل جواب القسم؟ وين جواب القسم؟ زبير وين جواب القسم؟ محذوف تقريره مقصود لا تالله هو القسم هذا الله لا موجود عندنا لا هذا القسم لا بالنسبة مثلا هنا مثلا في هذا عامل القسم المتعلق بالشرب المجرم ما هو الشعر يقول يمين الله لا أبرح لا عملتنا يا شيخ يا أخي الجواب محذوف النفس أنتم ما درستم الكافية حتى تعرفون يعني جواب القسم يعني جواب القسم يقول إن جواب القسم يقول لا للنفس جواب القسم يكون لا هذه كلها يحتاج إلى القسم هناك جوابه محذوف تالله لا تفتو تذكره به القسم أمسى ما هو برحمه ما بين النفس لا أبرو يعني لا ليش ما تعمل تكتبه أنا قلت لك النفس هذا هو القسم أدلة النفس أبرحمه ما تكون جواب القسم إلا إذا كنت يا مغسل هيا ما قلتم هذا ليش ما قلتم إن كان أنت أنا تعرف بعد ما قلت هذا تقول كلكم ساكتون ليش هذا كان عندك جواب هذا ليش ما أجبته بعد ما أجبت أن جواب القسم محذوف وهو النفس الشيخ صريح ما انجب لي جوابه حتى لو عجبنا من عندك الجواب لا انتم المسؤولون لا انت عشيق انا السائل وانتم المسؤولون لا نفسه انت شيخ هنا النفس يا اخي النفع هذا النفع هذا هو لا هي الجواب لا بد ان يكون مقرونا نعم بس يا اخي ما تقول الا جنبه ماشي وقت تالله لا تفتأ وتذكر يوسف القسم هنا النفس هناك محذوف هو جواب القسم لازم أن تكون الجملة هذا منفي ها؟ إذا كان جواب للقسم منفي هذا لما النفس مذكورة أو نفس مقدرة واضح بنا هذا يمسك وهذا الذي كمان منع للجملة هذا أن توقف في أحد النورين لولا النفس هذا المقدر هذا لو جب يعني تأكل الجملة هذا نعم لأن هذا جواب القسم ما منعها إيش من التأكل إلا النفس نعم ما عرفتها لا أعرف هذا وأنت ما تعرف هذا إن أنا درست الكافية هي التي ذكر ابن مالك فيها القسم باب القسم ما درستم باب القسم مع أن هذا مهمة لأن باب القسم كثير في القرآن وكثير في الحديث طيب نسمع أنت تعطي لي كتابة؟ أنا واصل طيب أيها مسلم يا رب يا سيدي قلت يمين الله أبرح قاعدة وأنا المعلم أبرح هو إيش على أبو فعلا مضارع ناقص يرفع وين اسمها استدروا فيها التقدير هو هذا وين مستطير الجواز ولا وجوده تقديره هو وين خبره قاعدة منصوب نعم هكذا وهذا يجي الأصل لا تخطئوا ولا أبرحوا ومثالها فعل النفس قوله صاح السمع ولا تزل ذكر البيت البيت هذا عرفتموه يعني في العصير البارع ولكن بعضكم ما يعرف شعره من الآن أنا أعرف البيت وأجب عنه اترك اترك اترك صح صحيح منادى منادى مرافق ها؟ منادى مرافق منادى مرافق وين المرافق؟ وين الحرف المحذوف منه؟ الياء الأصل ويش؟ يا صاحي وين الماء؟ وين حرف منه؟ محذوف هو التقدير يا صاحي ويش؟ يا صاحي يا صاحي يا صاحبي ايش بك وهذا ما حكم هذا المرخص ترخيم المناد هنا ولما لان لابد ان يتوفر فيه اربع شروط ليس السرعات ان يكون على لا هذا متى يختلط فيه هذه الشروط في المرخص في المناد المرخص ان يكون على لا متى ايوه فوق الثلاثة الان اذا كان المنادى غير مختوم خاليا من التاء فاذا كان المنادى يعني اخره تاء لا يشترط فيه يرخم مطرخا الى قيد واما اذا كان ايش يعني خاليا من التاء احذره امنع ابن مالك قال لك امنع ترخيمه الا بالشروط هناك وصلت فيه الشروط صاحب هذا مباع ولكن ليست علما ليس علما لذلك ترخيمه هو شاذ شاذ لا يقاس عليه نطق العرب به ولكن يحفظ ولا يقاس عليه واما انت الان يا شبهيتك ما تقدر تقدر هذا اذا قلت في شعرك هذا نرد عليه وشطب عليه هذا انت ان ترخم منادى لا بوش يا صاحي هذا يجوز يحفظ هذا فاهم ماذا هذا الفرق بين القواعد القياسية والقواعد الصناعية ان القواعد يعني القياسية للسنبيطي فيه ايش على كيفية يقيس عليه هذا يوم القيامة واما القواعد الصناعية هذا مسموعة تحفظ ولا يقاس عليه ولكن كثير من الناس ما يعرفون الفرق بين القواعد العربية اسمع يا صاحب لا حرف نداء صاحب المنادى مرخص ولكن ترخيمه شاذ لانه ليس بعدم واضح طيب هذا اعرف لا ما كمل صاحي ياس منادى مضاف منادى مضاف منصوب بالفتحه المقدره مقدره على ايه على ما قبل الياء ما قبل الياء محذوف ما قبل الياء ايش قبل الياء الباء يا شيخ الباء المحذوفه ايش يجري الترخيم منع من ظهور الاشتغال المحلي بحاشة المنادى ما فاهم سمع قال امر ابن عسل والفاعل خبير مستتر مجيبا تقديره عنه نعم امسك ولا تزل ضب عاطفة عاطفة من اي المعنى عاطفة عاطفة لجملة عن جملة عاطفة وين جملة ولا تزل ولا تزل شمر ولا تزل ايش الفرق بين الجملتين هزيمة الفيئة وانت مثبت هذا إذن يجوز عطفة المثبتة على المنصف لا مسكين شيخ من حيث اشترك في الطلب اشترك في الطلب اشترك ايش؟ بالمعنى الطلب ولا تزل هذا بلفظ ايش؟ بلفظ الخبر ولكن معناها طلب معناها طلب نعم واما سمر هذا بلفظ الأمر، جملة طلبية لفظا ما معنى، وأما ولا تزل معنى فقط لا لفظا، لا لفظا، لأنها مضارة. وكان يقول أكل ولا تزل، ولكن صارت طلبية بسبب دخول الناهية عليه. واضح ولا تزل؟ ذكر الموت يا شعر أبو تزل فعل مضارع ناقص، وين اسمها؟ مستتر ومن تقديره أنت. نعم، ذكر الموت ذكر خبرها مرفوع منصوب بالفتحة الظاهرة. أه؟ خبر تزال مرفوع بالفتحة الظاهرة، منصوب بالفتحة الظاهرة. الظاهرة على إيه؟ على الأخير الموت. الموت مضاف إليه. من أين أنواع الإضافة؟ إضافة لفظية. ولما؟ لأنها لم تفد إيش؟ لأنها لم تفد لا تعريف ولا إيش تفيد؟ الترخيص. أبدا لا لو فارت التصوف لو كانت معلمية يا مسكين يا غفتان في تقليل الانفصال، لأنه يجوز أن تقول ولا تذكرني الموتى.